الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من صام يوما وأفطر يوما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإنه لزوجك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن لي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. وكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي، أي من العشر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يومين ولك أجر ما بقي، أي من العشرين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي، أي من الشهر، وهذا على اعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي، أي فيضاف له 10 من الشهر الآخر، فيكون له أجر ما بقي من 40. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم أفضل الصيام عند الله، صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية: فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.